للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثانية من مسائل الآية 98 بعد 100 من سورة البقرة، وكان الإمام قد شرح فيها قوله تعالى من عرفات. نعم يا بني، لكن لن نستأنف معني القراءة قبل أن تسمعني ملخص ما قاله الإمام في هذه المسألة. ملخصه هو ما قيل بشأن إعرابها منونة أو غير منونة، ثم ما قيل بشأن الاسم وأنه اسم علم، وما قاله البعض من أن تلك البقعة سميت عرفات لأن الناس يتعارفون بها، وقيل لأن آدم لما هبط وقع بالهند وحواء بجدة فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة وتعارفا فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات. وقيل هي مأخوذة من العرف وهو الطيب، وقيل أصل الاسم من الصبر، يقال رجل عارف إذا كان صابرا خاشعا. فتح الله عليك يا ولدي. إذن الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الثالثة. أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، وأجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل، إلا مالك بن أنس فإنه قال لا بد أن يأخذ من الليل شيئا. وأما من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حجه، والحجة للجمهور مطلق قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات، ولم يخص ليلا من نهار. وحديث عروة بن مدرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموقف من جمع، فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي طيب، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله إن تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاة الغداة بجمع وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال أبو عمر حديث ثابت صحيح، وحجة مالك من السنة الثابتة حديث جابر الطويل خرجه مسلم، وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأفعاله على الوجوب لا سيما في الحج، وقد قال: خذوا عني مناسككم. المسألة الرابعة: اختلف الجمهور في من أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع، ماذا عليه مع صحة الحج؟ فقال عطاء وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم: عليه دم. وقال الحسن البصري: عليه هدي. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال مالك: عليه حج قابل، والهدي ينحره في حج قابل، وهو كمن فاته الحج فإن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس. وقال الشافعي: لا شيء عليه، وهو قول أحمد وإسحاق وداود، وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يسقط عنه الدم وإن رجع بعد غروب الشمس. المسألة الخامسة يا إخواني: ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديث علي وفي حديث ابن عباس أيضا. قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه إلى آخر الحديث. فإن لم يقدر على الركوب وقف قائما على رجليه داعيا ما دام يقدر، ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف. وفي الوقوف راكبا مباهات وتعظيم للحج، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وذلك في سورة الحج. قال ابن وهب في موطئه: قال لي مالك: الوقوف بعرفة على الدواب والإبل أحب إلي من أن أقف قائما، ومن وقف قائما فلا بأس أن يستريح. المسألة السادسة: ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أفاض من عرفة يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. وهكذا ينبغي على أئمة الحاج فمن دونهم، لأن في استعجال السير إلى مزدلفة استعجال الصلاة بها، ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة، وتلك سنتها على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة السابعة: ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف. قال صلى الله عليه وسلم: ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم وغيره، من حديث جابر الطويل. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عرنة فلا حج له، وهو قول ابن القاسم وسالم. وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي قال: وبه أقول لا يجزيه أن يقف بمكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يوقف به. قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عرنة من عرفة لم يجئ مجيئا تلزم حجته، لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين، فلا يجوز أداؤه إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. وبطن عرنة يقال بفتح الراء وضمها، وهو بغربي مسجد عرفة، حتى لقد قال بعض العلماء: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة. وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفة في الحل وعرنة في الحرم. قال أبو عمر: أما بطن محسر فذكر وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في بطن محسر. المسألة الثامنة يا إخواني: ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة، تشبيها بأهل عرفة. روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة، يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار يجتمعون يوم عرفة، فقال: أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. المسألة التاسعة في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، يكفر الله فيه الذنوب العظام ويضاعف فيه الصالح من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وروى الدارقطني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد لاحظت يا عم أن الإمام اهتم اهتماما كبيرا بعرض كل ما قاله الأئمة والعلماء حول الوقوف بعرفة. كان لابد أن يفعل يا عبد الواحد، فالإمام مدقق بطبعه، وفوق هذا فهو يعلم جيدا ونعلم نحن جميعا أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. ولكن ما هو المقصود بالوقوف بالضبط يا عم؟ المقصود بالوقوف يا ولدي الحضور والوجود في أي جزء من عرفة، ولو كان نائما أو يقظان أو راكبا أو قاعدا أو مضجعا أو ماشيا. وماذا عن الطهارة يا عم؟ فقد تكون بعض النساء حائضات مثلا. هذا يا ولدي لا يغير في الأمر شيئا، سواء أكان طاهرا أم غير طاهر، كالحائض والنفساء والجنب. وحتى لو كان الحاج مغشيا عليه؟ يا بني، إن المغشي عليه اختلفوا في وقوفه إن لم يفق حتى خرج من عرفات، فقال قوم يصح وقال آخرون لا يصح، لأنه ركن من أركان الحج. لا حرمني الله منك ومن علمك يا عم. وبارك الله فيك يا ولدي وزادك حبا في العلم. وغدا نلتقي بإذن الله مع الإمام لنواصل قراءة كتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.